من حق الفتاة أن نتحدث عن همومها، من حق الفتاة أن نتحدث عن همومها، من حق الفتاة أن نتحدث عن همومها، من حق الفتاة أن نتحدث عن همومها، من حق الفتاة أن نتحدث عن همومها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يمارسون تحقير الآخرين وازدراءهم ومصادرة شخصياتهم لن يجلوا من ذلك إلا الشوكة والعلقم، سواء كانوا مسؤولين أو مربين أو آباء أو معلمين أو أي شيء آخر. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تقدم أقوى إصداراتها هموم الفتيات. يجب أن يسمع مثل هذا الكلام، اسمعوا، لأن الكثيرين يكتفون في معرفة الواقع بالقشور والمظاهر. والآن الوضع مختلف تماما تماما تماما. هموم الفتيات. أدخل على ابنتي في غرفتها فأجدها مستغرقة في التفكير، شاردة الذهن، ربما لم تشعر بدخولي، إنها لم تعد تبوح لي بأسرارها كما كانت من قبل، فما الذي اعتراها؟ هموم الفتيات. هموم الفتيات إصدار خاص يحمل هموم الفتيات وأحوالهن إلى كل من يهمه الأمر، بل إلى المجتمع بأسره. سمعت في البي بي سي خبرا يقول، خبر عاجل، إنني أستحي من هذا الموضوع. إذن فالدخول إلى عالم الفتاة يقتضي النفاذ إلى روحها وقلبها ومشاعرها وأحاسيسها، ونشعرها أننا معها ولسنا ضدها. هموم الفتيات إصدار متميز يقدم الحقائق ويكشف الوقائع. إنه يطالب بامرأة جميلة يريدها بيضاء، طويلة، صغيرة وجميلة، وكأنه يعيش في السويد أو النرويج. هموم الفتيات. رسائل مخيفة جدا، دموع محزنة جدا، أحزان، وفي النهاية جريمة. إنها جريمة نكراء تقشعر منها الجلود داخل الشريط. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذا؟ الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة يكشف الواقع ويضيء مصابيح الحقيقة عن حال نصف المجتمع، عن ابنتي وأختي اليوم وزوجتي وأم الغد. تطل من ثقب الباب، فورة، تنظر إلى البنات، فورة، وهي تتمنى هذا الشيء، فورة، الذي حرمت منه، وكل ممنوع فهو مرغوب. بعد قليل بنات غير، قالت كلامك صحيح، لكن الرجل الذي أتعامل معه غير غير غير. معذرة إليكم، سألوا واحدة كيف لها أن تغلق الباب على نفسها مثل هذه المدة الطويلة. واقع مرير، تحفر جلدها بآلة حادة بأول حرف من حروف بناتنا. إلى أين؟ إلى أين؟ دعاء، أميرة، لميس، جميلة، نورة، علا. صرخت أمها في وجهها وصاحت، لماذا الآن أنت ما تزالين صغيرة؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، أينما كانت مواقعكم افتحوا قلوبكم وعقولكم لهموم الفتيات. هموم هموم هموم الفتيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هموم الفتيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، هموم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هموم، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حق الفتاة أن نتحدث عن همومها، لكن من حقها أيضا أن تحدد هي ما هذه الهموم. فلماذا نفرض أو نفترض هموما قد لا تكون خطرت ببالها أصلا؟ هذا اعتراض صحيح، ولذلك قمت بجولة واسعة من أجل إعداد هذه المادة في المواقع الإلكترونية في فضاء الإنترنت، خصوصا المواقع المتخصصة بقضايا الفتاة والمرأة بشكل عام، واقتبست منها الكثير الكثير. كما راجعت بريدي الإلكتروني على مدى 5 سنوات، والذي وصل إليه شيء كثير من المشكلات والقضايا والهموم والآلام، كما استعنت بجهد عدد من الأخوات المحتسبات، وأخيرا أفدت من بعض الاستطلاعات المتنوعة، وكان في ضمن هذا الاستطلاع سؤال البنات عن الهموم والتطلعات والآلام والأمنيات. كان هناك من البنات من ترغب أو تتطلع أن تكون في عمل يناسب طبيعتها، كالتدريس مثلا، أو العمل في أماكن منعزلة عن الرجال، أو في مجالات تخدم فيها مجتمعها كالطب. وكان هناك من تتمنى الزواج وبناء بيت الزوجية. واحدة كانت تقول: أتمنى أن أفتح عيني على 12 طفلا يملؤون بيتي صخبا وضجيجا ويملؤون حياتي وقلبي أنسا وسعادة. هناك عدد محدود وقليل من البنات تكلمت بشكل مختلف بلغة مختلفة. واحدة مثلا كانت تتمنى أن تكون سكرتيرة، أخرى محاسبة في بنك، ثالثة تتمنى أن تكون رجل أمن أو مضيفة طيران، بل مغنية، وأخرى كانت تقول إنها تتمنى أن تكون راقصة. نعم، قد يكون هذا الكلام نوعا من الاستفزاز والعناد، ولا تكون البنت جادة فيما تقوله وتتطلع إليه. لماذا؟ لأن هذا الاستطلاع أجري في بيئة محافظة، وربما كان القائمات عليه مجموعة من النسوة الطيبات الخيرات، فقد لا يكون ما تقوله البنت تعبيرا حقيقيا عن طموحها بقدر ما هو نوع من الاستفزاز أو العناد للبيئة أو لهذه المجموعة التي قامت بالاستطلاع. لكن لا مانع أبدا أن تكون هذه تعبيرات حقيقية بسبب تأثير الصحف والمجلات النسائية ووسائل الإعلام التي تناقش مثل هذه الموضوعات وتحاول أن تجعلها في بؤرة اهتمام الفتاة. يجب أن يسمع مثل هذا الكلام، لأن الكثيرين يكتفون في معرفة الواقع بالقشور والمظاهر. الآن الوضع مختلف تماما. في بيان مسحي أجري في عمان، كانت أبرز اهتمامات المراهقين والمراهقات تتعلق باللباس والزينة والموضة، وكان هذا الاهتمام هو الهم الأكبر لأكثر من 80% ممن أجري عليهم الاستطلاع. وفي المرتبة الثانية تأتي أشياء متعلقة بالترفيه كالفن والأفلام والمسلسلات، وكذلك الاهتمام بالجنس الآخر. نحن لن نلتزم بهذا البيان ولا بذاك الاستطلاع في ترتيب الموضوعات التي نتناولها، بل سوف نتحدث حسب اعتبارات أخرى مختلفة. أولا، طبعا سوف تكون هذه المحاضرة تقريبا في نحو 15 عنوانا مختصرة قصيرة بإذن الله. أولا، هم الدراسة. إحداهن طرحت فكرة تقول: أقترح أن يكون يوم السبت إجازة، ويوم الأحد دراسة، ويوم الاثنين إجازة، ويوم الثلاثاء دراسة، والأربعاء إجازة، يوم الخميس والجمعة هي إجازة بطبيعة الحال. إذن هي تقترح أن تكون الدراسة يوم الأحد ويوم الثلاثاء، أما السبت والاثنين والأربعاء فهي إجازة، وأما الخميس والجمعة فهي إجازة أصلا. إن أيام الدراسة هي أجمل سني العمر وأفضل أوقات التحصيل. هل جلست يوما من الأيام مع مجموعة نقاش، أو واجهت سؤالا محرجا أو حتى موقفا ووقفت مشدوها، وكنت كما يقال في المثل كالأطرش في الزفة، لا تعرفين جوابا ولا تريدين صوابا؟ كيف أصبح العلماء بهذه المكانة؟ لأن الله تعالى أراد بهم خيرا ففقههم في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف بنى المهندسون البنايات الفخمة؟ كيف صنع العلماء الأجهزة؟ كيف وصلت الأمم إلى مكانتها الحضارية؟ هل هي بالسواليف والقصص؟ هل جاءتهم هذه هبة بلا جهد ولا عمل ولا إصرار؟ يقل أن تجد مهمومة حقا بالدراسة، وإذا ظفرت بها فسوف يكون ذلك من أجل الدرجات ومن أجل الشهادة فحسب. تخيلي أجيالا من البلهاء والأغبياء والسولفجية كما يقال، ماذا سوف يشكلون لأمتهم، وماذا سوف يقدمون لمستقبلها؟ تعلم ما استطعت، لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة. حتى الطالبة المخفقة عليها أن تتعلم من الفشل، إن الفشل مدرسة يمر بها العظماء والمبدعون والمشاهير. يجب ألا يفقدنا الفشل ثقتنا بأنفسنا وإحساسنا بالقدرة على النهوض، وألا نسمح لمشاعر اليأس والقنوط أن تتسلل إلى قلوبنا، وألا نستسلم لها بحال من الأحوال. إن السهر المستديم قضاء مبرم على فرص النجاح والتفوق. فلا بد من برنامج منضبط للحياة ووقت محدد للنوم، وليكن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وبقدر من الوعي واليقظة. إحدى الطالبات دخلت إلى المدرسة والنوم يداعب أجفانها بعد ليل طويل وسهر متواصل، وربما كان صوت المعلمة يهدهدها ويهدها ويدعوها إلى النوم، وجلست على كرسيها وأخلدت برأسها إلى الماصة الخشبية أمامها ونامت نوما عميقا. قالت لها المدرسة: استيقظي، هذا ليس بمكان للنوم. ردت وهي لا تزال في غفوتها وتعتقد أنها في منزلها، قالت لها: ماما حرام عليك، خليني أنام. والتهرب من المدرسة أيضا يبدو ظاهرة عامة صغيرة يحرمها أبوها من الذهاب إلى المدرسة، فتظل تطل من ثقب الباب تنظر إلى البنات يلبسن المريول الأزرق ويحملن الشنط ويذهبن إلى المدارس، وأحلام الدراسة تداعب قلبها وهي تتمنى هذا الشيء الذي حرمت منه، وكل ممنوع فهو مرغوب. وربما لو سمح لهذه الفتاة أو الصبية أن تدرس ومرت عليها أيام الدراسة وواجبات المدرسة والعناء والروتين، ربما لملت وتمنت أن يمنعها أبوها من المدرسة مرة أخرى. إحدى الطالبات اتصلت بالمسؤولة عن الحضور والغياب وقالت لها إنها مريضة لا تستطيع أن تحضر غدا إلى المدرسة، فأذنت لها وذهبت مع بنات عمها إلى إحدى التجمعات أو المخيمات أو المهرجانات والمعارض التي تقام، وبالصدفة وجدت أن المسؤولة عن النشاط وعن الحضور والغياب والمديرة والوكيلة والموجهة ومجموعة من المدرسات كانوا في زيارة جماعية خاصة لهذا المعرض، فهربت من بينهن وهي تقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولم تستطع أن تنظر إلى شيء من هذا المخيم. فيما يتعلق بالدراسة هناك عدة نقاط. أولا مسألة الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من غش فليس منا. فإن الطالبة تحصل على الشهادة بجهدها وجدها وعرقها وكدها، فلا يجوز أن تكون هذه شهادة مزورة مبنية على غش أو سرقة من جهود الأخريات. ثانيا التخصص، فإن على الطالبة حتى في المرحلة الثانوية أن تختار نوع التخصص الذي يتناسب ويتلائم مع طبيعتها وميلها ورغبتها، وألا يكون ذلك مجرد تقليد للأخريات. ثالثا غيبة المعلمات، فإن كثيرا من الطالبات ربما يقعن في الغيبة لسبب أو لغير سبب، ويتحدثن مثلا عن شكل المدرسة أو عادتها أو تحضيرها أو أمور أخرى. حتى إن إحدى الطالبات جلست في مناسبة وكانت تتكلم عن مدرسة مادة الكيمياء وتنال منها وسط ضحكات من الحاضرات، وبعدما انتهت تبين لها أنها أختهن. رابعا تبادل الخبرات الرديئة، ففي كثير من المدارس وفي غيبة الرقيب ربما يكون بين الطالبات تبادل أرقام الهواتف مثلا أو صور لفنانين أو لأشخاص أو لبعض الخبرات الرديئة، فضلا عن الأشرطة والمجلات والمواقع الإلكترونية. ينبغي أن تكون الفتاة مفتاحا للخير مغلاقا للشر، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فهذه صفة المؤمنين، وألا تكون متشبهة بالمنافقين الذين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ثانيا هموم المراهقة، أدخل على ابنتي في غرفتها فأجدها مستغرقة في التفكير شاردة الذهن، ربما لم تشعر بدخولي، إنها لم تعد تبوح لي بأسرارها كما كانت من قبل، فما الذي اعتراها؟ لقد دخلت مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات واضطرابات ترتبط بالتحول الجسدي والنفسي باتجاه النضج والاكتمال. ربما كان البلوغ هو أهم حدث في حياة الإنسان الذي يعني الدخول إلى مرحلة جديدة تضج بالانفعالات والتقلبات، ويبدأ النضج الجنسي للفتاة التي تستقبل عهد الأمومة والقدرة على الحمل وعلى الإنجاب. إنها ثورة في الجسد تقودها الغدد الصماء التي تشهد نشاطا مفاجئا، والذي عادة ما يحدث للفتاة بين سن 11 إلى سن 15، وربما في المناطق الحارة يقع قبل ذلك. سمعت في البي بي سي خبرا يقول إن دراسة جديدة كشفت أن واحدة من كل 6 فتيات في بريطانيا تبلغ في 8 من العمر، مقارنة مع فتاة واحدة من كل 100 فتاة تبلغ في هذا السن قبل 100 سنة. تقول البروفيسورة جولدينغ تعليقا على هذا التقرير، تقول أكثر من نصف الفتيات في بريطانيا يصلن إلى درجة البلوغ أو سن البلوغ الجنسي بحلول 10 من العمر، وقد شملت هذه الدراسة أكثر من 1500 فتاة. إذن ربما تبلغ الفتاة في مرحلة مبكرة جدا مما نسميه نحن الآن بمرحلة الدراسة أو المدرسة الابتدائية. ونحن نجد في السنة النبوية مثلا أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين كما في الصحيحين، وكانت عائشة تقول بنت 9 سنين امرأة. وخلال هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، تنمو الفتاة بشكل ملحوظ ويزداد طولها وتكتمل أنوثتها، وذلك في صوتها وفي صدرها وفي حوضها وفي خصرها وفي وسطها وفي شعرها، ويظهر الحيض إذانا بالبلوغ. ولهذا نقول إن الحيض هو أهم العلامات المتعلقة بالبلوغ عند الفقهاء وكذلك عند الأطباء. إنها مناسبة جديرة بأن تحتفل بها الفتاة، فها هي قد دخلت سن الرشد والكمال والنضج والمسؤولية، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إنها مرحلة جميلة جيدة مليئة بألوان الإيجابيات والمباهج والإشراق. إنها ولادة جديدة، وأنت ترين وتشاهدين فيما خلق الله عز وجل من خلقه دودة القز، من يصدق أن هذه الدودة سوف تتحول يوما من الأيام إلى فراشة جميلة تسحر العيون بألوانها الزاهية وتأخذ بالألباب وهي تطير في الحقل من زهرة إلى زهرة. كثير من الأمهات والمعلمات لا يتجرأن على الحديث عن هذه المسألة، وربما تلقي المدرسة مدرسة المواد الشرعية درس الحيض على استحياء، وقد تسمح لبعض الطالبات بالغياب أو التسلل أو عدم الحضور، إنني أستحي من هذا الموضوع، هكذا تقول. إنه ليس في الأمر ما يدعو إلى الخجل. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي كانت محرمة متلبسة بنسك بكت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. إنه ليس في الأمر ما يدعو إلى الخجل. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار أنه لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عما أشكل عليهن. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الله تعالى أحسن كل شيء خلقه، وهذا جزء من خلق الله عز وجل ومن سنته في عباده وفي إمائه. قد تخفي البنت الخبر عن أهلها، وهذا يصنع لها حرجا عظيما ومشكلة نفسية. بعضهن مثلا لا تتعطر ولا تغير ملابسها ولا تزيل شعرها ولا تغسل شعرها أثناء الدورة، وبعضهن تعتقد أن عقد الزواج أثناء الدورة محرم، وهذا كله مما ليس له أصل. أخريات قد يصلين أثناء الدورة الشهرية إما جهلا أو خجلا، ومما أجمع عليه العلماء أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كثيرات يطفن بالبيت في حج أو عمرة ثم يسألن عن الأمر، وتقول إحداهن لقد خجلت من والدي أو أخي أو محرمي أو من جماعتي فطفت ولم أخبرهم بالخبر. معلمة تقول صليت بالبنات شهرا كاملا لم يتغيب منهن عن الصلاة ولا بنت واحدة. يستحيل إلا أن تكون هؤلاء البنات قد وصلن إلى المحيض وحضن، فهن طالبات في المرحلة الثانوية ولكن يغلب عليهن الحياء. فتاة مصابة بعقدة نفسية من دورتها الشهرية، حينما أخبرت أمها بهذه الدورة وأنها قد حاضت وكانت مبكرة صرخت أمها في وجهها وصاحت لماذا الآن أنت ما تزالين صغيرة، وكأن هذه الدورة باختيار البنت أو بيدها. طالبة في الصف السادس وحدها تبكي بشدة أمام دورة المياه، ومعلمتها تستعجلها في دخول الفصل، تدخل المسكينة ودموعها تتحدر على خديها، ومريولها المدرسي متسخ، والمعلمة تتأفف منها وتشمخ بأنفها وتنسى أن مهمتها أن تنهض بهذه البنية وأن تعلمها وأن تربيها. فتاة لا تدري ما هذا الدم الذي نزل عليها فجأة دون أن تسمع عنه شيئا من قبل، كانت تظن جرحا أصابها بسبب شجار جرى بينها وبين أختها الكبرى، لكن الدم استمر وظلت في دورة المياه ساعات تصب عليه الماء وهو لا يزول، واستمرت فترة طويلة من المحيض لا تكاد تغادر دورة المياه إلا لماما. إن الوعي مهم شرعا حتى تعرف الفتاة ما لها وما عليها، وتدري أنها دخلت مرحلة البلوغ وأن قلم التكليف أصبح يجري عليها، وتعرف أحكام الصلاة والصيام والحج والطواف وغير ذلك من الأحكام، وتعرف ما يتعلق بالقرآن. والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا هو مهم طبيا حتى تستطيع البنت أن تعرف نوع الغذاء ونوع العلاج والتعامل مع هذه الدورة التي تؤثر في بدنها وفي نفسيتها وفي ظروفها. إن اليهود هم الذين يمتلئ تاريخهم بالكراهية والمقت للمرأة الحائض، حتى كانوا يقولون إن المرأة إذا حاضت لم يجلس الرجل معها ولم يؤكلها ولم يجالسها. فكان الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلطوا باليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اعملوا مع المرأة الحائض مع الزوجة مثلا ألوان المداعبة والمعاشرة والمجالسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة ألقى على فرجها ثوبا ثم نام معها وبات معها في فراش واحد، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض كما في صحيح البخاري. إذن التعرف والوعي مهم طبيا، وقبل ذلك مهم شرعيا. وقد يصحب هذه التغيرات الجسدية المتعلقة بمرحلة البلوغ أو المراهقة تغيرات نفسية وتغيرات شخصية، منها مثلا رغبة البنت في إثبات ذاتها سواء عن طريق الانتماء إلى عالم وإلى مجتمع ومجموعة أخرى غير مجموعة الأسرة والبيت، أو في التمرد على بعض الأنظمة، أو في الميل إلى الجنس الآخر والرغبة في إقامة علاقات معهم بشكل مباشر أو غير مباشر. إن الفتاة بهذه الأعمال تريد أن تبعث برسالة إلى الأم، مفادها أنني قد أصبحت امرأة وأنني ذات كيان مستقل وأنني قد صرت كبيرة ولم أعد تلك الطفلة التي كنتم تتعاملون معها من منطلق الطفولية. وهنا مكمن الخطورة، إذ قد يتم التعبير عن هذه الرسالة بطريقة خاطئة، وقد تجد الفتاة نفسها في الموضع الخطأ الذي يجب أن تتداركه فورا. الغرارة والحداثة وقلة التجربة والصفحة البيضاء التي تعيشها البنت تجعلها في هذه المرحلة بالذات، مرحلة المراهقة، مرحلة المدرسة المتوسطة غالبا، تصدق كل ما تسمعه من الآخرين، والعواطف المتأججة والحساسة والميل الفطري للجنس الآخر يمكن أن يقودها إلى الانحراف إذا لم يكن هناك رعاية جيدة لها. الكثير مما نشاهده على الفتيات في هذه المرحلة المبكرة ليس بالضرورة تعبيرا عن الانفلات الأخلاقي مثلا، وليس مقصودا لذاته بقدر ما هو بعض تجليات هذه المرحلة العمرية ومتغيراتها. ولهذا تحتاج الفتاة في هذا السن إلى عدة أمور. أولا القدوة الحسنة من الوالدين، من المعلمات، من المرشدات، فهو عمر حساس ربما لالتقاط أي حالة سلبية من التناقض بين الأقوال والأفعال. مثلا مدرسة تحدث الطلاب عن الأغاني وعدم التعلق بها، وفي هذه الأثناء رن جرس الهاتف الجوال وكان عبارة عن أغنية معروفة، وإذا بالمدرسة تخرج الجهاز من شنطتها لترد على هذه المكالمة. ثانيا لا بد من الصداقة مع الأم، فلا تفرض الأم على البنت ما تريد، ولكن توجهها وترشدها وتحاول إقناعها وتغير طريقة التعامل معها التي كانت في مرحلة الطفولة، سواء ما يتعلق مثلا بدراستها أو بملابسها أو ببرنامجها أو بصداقاتها وعلاقاتها أو حتى بالأخطاء التي يمكن أن تقع فيها البنت في هذه المرحلة. لابد من التعامل معها بيقظة ووعي وحساسية ومحاولة الإقناع، وليس محاولة فرض الرأي، وألا تسمع البنت أنت ما تزالين صبية، أنت ما تزالين طفلة. ثالثا، لابد من الاعتراف بالبنت من خلال الثناء على شخصيتها وعلى إنجازاتها وعلى الجوانب الطيبة عندها واحترام خصوصياتها وشخصيتها وما يتعلق بأمورها الخاصة. رابعا، لابد من المراقبة الذكية الحذرة، خصوصا حينما تلاحظ الأم تغير سلوك البنت، مثلا من فتاة ملتزمة إلى فتاة متساهلة، أو تغير نوع الصديقات التي تقيم معهن العلاقات، أو كثرة إدمان البنت على استخدام الهاتف، أو كثرة خلوتها في الغرفة بمفردها. إن العلاقات والصداقات يمكن أن تصنع أشياء كثيرة جدا سيئة لهذه البنت في غفلة الأسرة. خامسا، لابد من معالجة الأخطاء التي تقع فيها البنت بحكمة ولباقة، وعدم التحقير أو التقريع المستمر أو القسوة المفرطة. بعض الفتيات في هذه السن ربما يقعن في مشكلة معينة، وأضرب لذلك مثلا مشكلة التدخين، وهذه ظاهرة عالمية، فقد كشفت أكبر دراسة أجريت على المدخنين في العالم بأن الفتيات اليوم يتعاطين التبغ بمعدلات أعلى مما كان عليه الأمر سابقا. جاء ذلك نتيجة دراسة مشتركة شملت أكثر من 1,000,000 مراهق في أكثر من 150 بلدا في العالم. وفي إحصائية سعودية تبين أن حوالي 4% من المراهقات يدخنون السجائر. كما أكدت الدراسة أيضا وجود علاقة بين التدخين وبين تعاطي المخدرات. إن التدخين قد لا يكون هدفا بذاته، لكن الفتاة حينما تعمله فهي تريد أن تتمرد على تقاليد الأسرة، أو أن تثبت شخصيتها، أو أن تقلد غيرها. تجربة شخصية، دعاء طالبة في الصيدلة عمرها 18 سنة، في مرحلة المراهقة تقول: كانت تراودني دائما الرغبة في الانطلاق وكسر ما تعتبره قيودا مفروضة عليها من أهلها، مثل تريد أن تخرج من المنزل دون أن تستأذن من والدها أو من والدتها، تريد أيضا إذا خرجت لصديقاتها أو لسهرة أو لغير ذلك أن لا تتقيد بوقت محدد في الرجوع إلى المنزل. أما الآن تقول: فقد أدركت تماما أن المطالبة بالحرية المطلقة هو ضرب من الجنون، لأن الفتاة في هذه المرحلة أو الفتاة لا يدرك ما ينفع وما يضر، وقد لا يحسن التصرف، وقد توجد لديها الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم من حوله دون وصاية أو رقابة من أحد. إذن هذه الفتاة استطاعت أن تتجاوز مرحلة المراهقة بطريقة سليمة. أما أمها فتقول: لم يكن في بيتنا أي نوع من القهر والتسلط، كانت الشورى أساس قراراتنا الأسرية، حتى تجديدات المنزل التي تقع فيه، وحتى أنواع المدارس أو مكان الاصطياف أو طريقة المصروف المنزلي أو التعامل مع الجيران والأقارب، فإننا نشرك البنات فيها ونأخذ برأيهن. إن الشورى تشعر البنت بمكانتها وتدربها على التعقل ورؤية المصالح المستقبلية، وتقديم شيء على شيء وترك شيء لأن هناك ما هو أولى وأفضل منه. إنها مدرسة مهمة جدا في الحياة الشورى، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن التقطي أيتها الأم من هذه الآية الكريمة أمرين: الأول اللين والرفق وعدم القسوة أو العنف أو الغلظة في معاملة البنات خصوصا في مرحلة المراهقة، الثانية الشورى للبنات سواء فيما يخصهن حتى في قضية الزواج مثلا أو غيرها، وحتى في الأمور المتعلقة بالأسرة والمنزل بشكل عام. من خلال تجربة شخصية ومقارنة لعدد من الأسر التي أعرف الكثير من أفرادها، تبين أن بعض الأسر التي تتمتع بهدوء ولطف في معاملة الأولاد والبنات أن أولادهم وبناتهم أكثر استقامة والتزاما وأبعد عن الانحراف، بينما الأسر التي تقوم على القسوة والشدة وعلى الرأي وفرض الإرادة فإن الأولاد والبنات يجدون مندوحة ومهربا ويمارسون أشياء خفية عن آبائهم وأمهاتهم. ثالثا، فتاة مهمة. إن شعور الإنسان بأهمية شعور فطري راسخ، وربما يكون هذا الشعور بالأهمية ربما يكون وراء كثير من الإبداعات والإنجازات والأعمال الجليلة والعظيمة التي يعرفها الناس. ولهذا ذكر الله تعالى لنا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذا إشارة إلى أن الإنسان يحب أن يشعر بأهميته وذاته حتى بعد موته، يحب أن يبقى عمله. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد، يعني الولد ذكرا أو أنثى، الصالح الذي يدعو له. إن الذين يمارسون تحقيرا الآخرين وازدراءهم ومصادرة شخصياتهم لن يجنوا من ذلك إلا الشوكة والعلقم، سواء كانوا مسؤولين أو مربين أو آباء أو معلمين أو أي شيء آخر. ومجتمعنا الخليجي بحاجة إلى دروس ودورات في هذا السياق. دعينا في موضوع المرأة وموضوع الفتاة، فالكثيرون في المجتمعات العربية عموما والإسلامية يتوارثون تحقير المرأة والنظر إليها على أنها مخلوق من الدرجة الثانية وربما العاشرة أحيانا. ولازلنا أو لازال البعض منا، حتى أكون أكثر دقة، أسرى لهذه النظرة الدونية، لم نسترشد بالهدي النبوي والوحي الرباني كما يجب، مع أننا في عصر ترفع فيه شعارات كثيرة، في عصر العولمة الذي ترفع فيه شعارات الحرية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحرية، العدالة، المساواة، حتى أصبح الكثيرون منا ينظرون بريبة إلى هذه المصطلحات والمفاهيم، بينما في صميم ديننا وشريعتنا ضمانات وحقوق أرقى وأنبل من أي مدونة أو ميثاق لحقوق الإنسان في العالم الآن أو قبل الآن. المشكلة هنا في قضية المرأة وفي قضية الفتاة على وجه الخصوص المشكلة مزدوجة. فأولا، يتداول كثير من الناس كما ذكرت مفاهيم مجحفة بحق المرأة، منها أن المرأة خائنة بطبعها، ولهذا يقول لك: إن ماتت أختك انستر عرضك، يا تسترها يا تقبرها، هم البنات للممات. وبعضهم يقول عربية: دفن البنات من المكرمات. ثانيا، ولادة البنت عندهم وفي بعض البيئات عار وشؤم، حتى يقول بعض الأمثال: صوت حية ولا صوت بنية، ويقول: بطن جاب الولدان أطعموه لحم الضان، وبطن جاب بنية اضربوه بالعصية. ثالثا أو رابعا، ليس للمرأة رأي ولا قرار، ولهذا يتداول الكثيرون: شاوروهن واعصوهن، حتى بعضهم يقول هذا على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيء مكذوب ليس له أصل. خامسا، المرأة للمطبخ، ولذلك يقول: المرأة لو راحت للمريخ آخرتها للطبيخ. وفي الكلمات والقصائد والأشعار العربية يقول: ما للنساء وللخطابة والصحافة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. إن هذه المفاهيم السائدة هي المفاهيم العربية الجاهلية الأولى وليست المفاهيم النبوية المحمدية الإسلامية، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. إذن هنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يجعل المرأة والرجل جنبا إلى جنب. إن كثيرا من البنات في مرحلة المراهقة وفي السن الحساس يشعرن بالغبن والغيظ والغضب من عدم المساواة في المعاملة مع الأولاد، فإذا جاء الولد وقد ربما أخفق أو رسب في 4 أو 5 مواد فإنه يشترى له سيكل، لكن إذا جاءت البنت بالشهادة وربما حصلت على تقدير ممتاز أو حتى على نسبة 100%، فربما يقال لها: هذا لا يهم ونحن لا نحتاج إلى مثل ذلك. وبمثل هذا وجد في بعض المجتمعات العربية، وقد سمعت بأذني مقابلة مع إحدى النساء المعروفات من دعاة تحرير المرأة في مصر، فكانت تتكلم عن شيء كهذا، إنها ردة فعل لبعض العادات والأوضاع التي ليست من الإسلام ولكنها من آثار الجاهلية الأولى. إذن المشكلة الأولى التعامل مع المرأة من منطلق أنها امرأة وأنها مخلوق من الدرجة الثانية أو الثالثة. المشكلة الثانية أنه زيادة على هذا، فإن البنت إذا كانت في مرحلة المراهقة وتحتاج إلى من يمنحها الأهمية ويستمع لشكواها ويشبعها وجدانيا وعاطفيا، فإذا فقدت ذلك من أسرتها ومن مدرستها فإنها سوف تجده في مكان آخر، وخصوصا والإعلام اليوم يعطيها دروسا يومية متواصلة في هذا الباب. لقد أثبت علم النفس الاجتماعي أن الاستماع الجيد إلى الآخرين ليس بالضرورة أنه يقنعهم أو يغير رؤيتهم، ولكنه يزيد من أواصر المحبة والتقارب الروحي والعاطفي. إن من أبرز صفات العظماء والأكابر وأصحاب التأثير الاستماع والإنصات والإصغاء إلى الآخرين. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من مشركي مكة يعرضون عليه، فتكلموا حتى انتهوا، فلما انتهوا قال لهم: أقد فرغتم؟ قالوا: نعم. فقرأ صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من القرآن. إن الإنسان الذي يتحدث إليك في الغالب يشعر بظلم أو يحس بحرمان، أو على أقل تقدير يحمل وجهة نظر ورؤية معينة يتحمس لها ويريد أن يوصلها إليك، فلا بد أن تسمح له بأن يفرغ هذه الشحنات بطريقة صحيحة وواعية. وإذا لم تسمح له بالكلام ولم تستمع إليه بشكل جيد، فإنها تتحول إلى طوفان وسيل جارف أو إلى عقد ومشكلات نفسية تدميرية. بالتجربة يتبين أن المشكلات الكبيرة على صعيد الأسرة أو على صعيد الدولة أو على صعيد الفرد كانت في بادئ الأمر مشكلات صغيرة، لكن لم يتم احتواؤها والتفاعل معها، ولذلك تضخمت ثم تفاقمت وانفجرت. إذن الإصغاء الفعال المدروس يشكل صمام أمان يحمي الطرف الآخر، يحمي البنت، يحمي المراهقة. وكذلك الحال بالنسبة للولد من التردي أو الانهيار أو الانغلاق على نفسه والإصرار على وجهته أو البحث عن مكان آخر يفضي فيه من جلسائه وأصدقائه. وحين يكون هناك أحيانا نوع من التوتر بسبب مشكلة ما، ولتكن مشكلة حصلت من الولد أو من البنت، ينسى الكثيرون إمكانية احتواء هذه الأزمة أو المشكلة ويتورطون فيها ويلقون على النار مزيدا من الحطب فتشتعل أكثر وأكثر. هناك في موضوع الاستماع، وهو مهم جدا أن يتدرب الآباء والأمهات والمعلمون والمربون على فن الاستماع إلى أولادهم حتى إلى الصبية الصغار، هناك عدد من المهارات يمكن اتباعها. أولا تلخيص الفقرة التي تمت المحادثة حولها، فإذا تكلمتم في جزئية أو نقطة معينة وسمعت منه وسمع منك، فإنك يمكن أن تقوم بتلخيص هذه الفقرة وتتحدث أن وجهة نظرك يا محمد تعني كذا وكذا، وأنك تستدل عليها بالأدلة التالية. فإذا تكلمت بهذه الطريقة أشعرته بأنك مهتم به وأنك فهمته بشكل جيد، وأيضا استطعت أن تطمئن إلى أنك لم تتقول عليه أو تفهمه بشكل مغلوط، وبهذه الطريقة تستطيع أن تقبل منه وأن تؤثر عليه وأن تشعره بأنك مصغ له بشكل جيد. إننا في كثير من الأحيان لا نسمح للآخرين أن يتكلموا، وإذا تكلموا لم نستطع أن نفهم عنهم ولا أن نشعرهم بأننا فهمناهم. النقطة الثانية أو المهارة الثانية هي الدخول إلى عالم الآخرين الذين نستمع إليهم أو نتحدث معهم. فحينما تنظر إلى اثنين يتكلمان في موضوع معين، تستطيع أن تعرف إن كان هذا الكلام ينبني على علاقة رسمية متكلفة أو يبنى على علاقة ودية أخوية حميمية صادقة، ذلك بحسب القرب وبحسب الإنصات وبحسب نظرات العيون وحركات اليد ولغة الجسد كما يقال. إن الأم تستطيع أن تقيم تواصلا جيدا مع ابنتها حين تضع نفسها في مستواها وتتخاطب معها وتحسس البنت بالأمن والثقة وتتجاوب مع مشاعرها وأحاسيسها وظروفها. مثلا المكان أو الغرفة التي يجري فيها الحوار، الوضعية التي يكون فيها المتحاورون، الاستعداد النفسي يؤثر في نتائج الاستماع وفي نتائج الحوار. يمكن أن تشجعي البنت على تجاوز الخجل، على الصدق والصراحة والبوح بما لديها، على التعبير عن أحاسيسها، وأن تظهري لها شدة الاهتمام بما تقول. إن الكثيرين لا يريدون منا حلا لمشكلاتهم بقدر ما يريدون القلب الذي يتوجع ويتأسى، وكما قيل: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. تخيل أنك تتكلم مع شخص فينظر في الساعة أو يرد على الجوال أو يتصفح جريدة حتى من طرف خفي، أو يلتفت ذات اليمين أو ذات الشمال، أو حتى يسرح بفكره ولو كان ملتفتا إليك. إذن فالدخول إلى عالم الفتاة يقتضي النفاذ إلى روحها وقلبها ومشاعرها وأحاسيسها، ونشعرها أننا معها ولسنا ضدها. المهارة الثالثة من مهارات الاستماع توجيه الحديث وإدارته صوب الوجهة المفيدة التي نريدها. فقد لا تستطيع البنت مثلا أن تصرح بكل ما لديها أو تفصح بما عندها، وقد ترتبك أو تقع في خطأ، فلا نمسكها بهذا الخطأ ونحاسبها عليه، بل نساعدها على التعبير عما تقول، ونشعرها بأن الوضع عفوي وعادي، ويمكن أن تتحدث الأم نفسها عن تجربتها في الطفولة مثلا وتجربتها في الصغر، وأنا مرت بهذه المرحلة التي مررت بها وحصل لكيت وكيت. قد تتحدث البنت مثلا عن معاناة ولا تستطيع أن تقول كل شيء، أو تعبر عن عموميات، ولذلك ربما تزدريها الأم أو تتهمها بأنها لا تعرف كيف تتكلم أو أنها غبية أو ساذجة أو ما أشبه ذلك. سمعت الكثير من البنات تقول إحداهن: لم أجد أحدا يفهمني. ما معنى هذه الكلمة؟ ربما تكون البنت تقصد أنه لا يوجد في أسرتها من يوافقها على ما تريد، هذا صحيح، لكن الكثيرات يقصدن بهذا أنها لم تجد من يستمع إليها باهتمام. رابعا، بين البنت وأمها: أمي دائما تذكرني بأنني سمينة، هذا كلام إحدى البنات، ثم تتهمني بأنني حساسة وعصبية، مهما فعلت فإن أمي تجد عيبا فيما أفعله. بعثت لها برسالة حميمية عاطفية أبثها حبي وأشواقي، وإذا بي أفاجأ بأمي تقرأ الرسالة وتصحح لي أخطائي اللغوية والإملائية. إنها دائما ما تلقبني بالغبية وتعاملني كأنني ملكية خاصة لها، إنها لا تفهمني ولا تحترم خصوصياتي. هذا الكلام يكاد أن يتحول إلى ظاهرة في مجتمعاتنا. وأذكر لك ولك بعض النماذج. أولا، أميرة هذه عمرها 18 سنة تقول: أمي آخر إنسان يمكن أن يكون صديقا لي، شدة حرصها علي حولها إلى عدو، إنها تفهمني خطأ وتقرر دائما أنني لا أفهم ما ينفع ولا ما يضر، ولا تعطيني فرصة لتبادل الود معها. ثانيا، لميس 20 سنة تقول: أمي صديقة جدا، تسمع لي ولا تحاكمني، بل تقدم لي النصيحة، وصبرها لا ينفد ولا تلقي إلي بأي كلمة جارحة. وقعت في حب فبحت به لأمي، فكانت توجهني وتوعيني ولا تشعرني بأي شك نحوي، حتى تجاوزت المحنة بعافية وسلام والحمد لله. ثالثا، جميلة 17 سنة تقول: أحب أمي فوق ما تتصور، فهي قريبة جدا مني، أستشيرها حتى في الفستان الذي ألبسه، متفاهمة، لا تضغط علي في كل شيء، لكنها تقنعني بما لا يجب علي فعله، ولا تجعلني أشعر بوصاية أو تسلط منها، مما يتيح لي قدرا واسعا من الحرية مع التوجيه والوعي والانضباط. وحين سئلت هذه البنت عن صفات أمها قالت: إنها هادئة، لا ترتجل قراراتها حسب المزاج، مستمعة ممتازة لي حتى حين أتحدث عن أمور تافهة، لم يحدث قط أنها سخرت مني. رابعا، نورة تقول: هناك أشياء لا يمكن نسيانها. حين كنت صغيرة تحدثت إلى إحدى المعلمات عبر الهاتف، ولأنني أحبها حبا شديدا فقد أصابني ارتباك في حديثي وضاع مني الكلام، فسخرت أمي ووصفتني بالسذاجة، هناك خجلت وفقدت الثقة بنفسي وظلت على الدوام تشعرني بأسلوبها الهجومي وبالتحقير لتصرفاتي بأنني غير جديرة بالثقة، الحاجز بيني وبينها مستمر، أتمنى أن أجلس إلى أمي وأتحدث إليها لكنني كلما حاولت أجدني أتراجع في اللحظات الأخيرة. قد يكون ما نسمعه في هذه النماذج صحيحا، وقد يداخله شيء من العاطفة، عاطفة المراهقة مثلا، فمع استيقاظ أحاسيس الأنوثة عند البنت فإنها تبدأ في مزاحمة الأم لنزع الاعتراف بها وترسيم حدودها كدولة جديدة إن صح التعبير، وإلى أن تعثر على الرعاية اللائقة من إنسان تحبه، من زوج، فإنها قد تدخل في أوهام كثيرة وكأنها تبحث عن الشعور بالرضا وأن هناك من يتقبلها من الجنس الآخر. وأفضل حل هنا هو بناء جسور الصداقة بينها وبين الأم وترميم ما تآكل من هذه الجسور، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالهدوء والحكمة والسلاسة في معالجة الأمر. هناك عدة توجيهات. أولا، كلمات الحب والعاطفة من الأم للبنت إذا جاءت من المدرسة أو من غيبة ما، أن تقول لها افتقدتك اليوم، وبطبيعة الحال فإن الغالب أن البنت سوف ترد بالمثل وسوف تقول حتى أنا ولهت عليك. ينبغي أن يعرف لسان الأم وقاموسها كلمة يا حبيبة يا غالية. إننا لسنا فقط ممولين لأولادنا وبناتنا باحتياجاتهم المادية، بل ينبغي أن نكون ممولين لاحتياجاتهم العاطفية والمعنوية. أشعري البنت بأنك تحبينها كما هي وليس كما تريدين أن تكون، وأنك تحبينها وبلا شروط أيضا. ثانيا، جلسات المكاشفة والمصارحة. ولا أقول المصارخة مع البنت، ابحثي عن بنتك ولا تتركيها هي تبحث عنك، عوديها أن تدخلي غرفتها وأن تجلسي معها دون أن يكون ذلك مثار شك أو رغبة في التجسس عليها. ثالثا، الانتباه الجيد لأي عوامل طارئة في حياة البنت وسلوكها وبرامجها. رابعا، المشاركة معها في الاستماع أو في المشاهدة الحلال أو في المتعة الحلال أو في خرجة محتشمة إلى مثل هذا المخيم أو إلى نشاط آخر. خامسا، افهمي البنت جيدا بمستواها وصفاتها ومراعاة ظروفها النفسية والاجتماعية. سادسا، تجنبي الشعور بالاستعلاء ومخاطبة البنت من هذا المنطلق، أنت مخطئة، أنت صغيرة، أنا أكثر فهما منك، وهذا الشعور والوعيد والتهديد والتخويف يحطم البنت أكثر مما يبنيها. سابعا، اغرس فيها القيم الإيمانية والخوف من الله عز وجل، واغرس فيها مكارم الأخلاق بشكل غير مباشر، اقرأي عليها القرآن واقرأي عليها السنة وكوني قدوة حسنة لها. خامسا، أريد عملا. الوظيفة مصدر دخل من غير شك، وفي الوقت ذاته فإنها فرصة لإثبات الإنسان لذاته وتحقيق الشعور بأهميته كما ذكرت قبل قليل. وقد أثبتت الإحصائيات أن معظم الفقراء في العالم من النساء، 75% من فقراء العالم هم من النساء، لكن في دول غنية مثلا كالسعودية والكويت وعمان فإن 84% من العاملات يوجد لديهن في المنزل خادمات، وأيضا 30% من الدخل الذي تحصل عليه المرأة يتم إنفاقه في أدوات الجمال ومستحضرات الزينة. العمل بقدر ما يعزز من مكانة المرأة إلا أنه يؤثر على نفسيتها، خصوصا إذا كان عملا مختلطا بالرجال. وفي دراسة أجريت على 30 ممن يسمين بسيدات الأعمال في الأمارات، دراسة حديثة جدا، أعمارهم ما بين 35 إلى 47، تبين ما يلي. أولا، 41% من العاملات يأخذن علاجا ضد الاكتئاب. ثانيا، 56% منهن يعالجن لدى طبيب نفسي. ثالثا، 38% يفكرن بالاستقالة من هذا العمل والعودة إلى المنزل. إن العمل للحاجة وفي جو محتشم لا غبار عليه، ونحن نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرة أصحابه الكرام كثيرا من ألوان الأعمال التي كانت تقوم بها المرأة كالتجارة مثلا أو العمل في الحقل أو ما أشبه ذلك من الأعمال النافعة المفيدة في جو محتشم بعيد عن التبرج والاختلاط. أما العمل لمجرد الخروج أو للحصول على المال ثم تضيعه فهو تقليد ومحاكاة للمجتمعات الغربية التي بدأت تدرك مخاطر هذا العمل. في فرنسا مثلا أجرت مجلة اسمها ماري كير، أجرت استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، وكان عنوان هذا الاستطلاع وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحريم، وشمل أكثر من 2,000,000 فتاة ونصف مليون فتاة، 2,500,000 من الفتيات الفرنسيات أجري عليهن الاستطلاع، قال 90% من هؤلاء البنات نحن نفضل البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل. وقلنا قد مللنا من المساواة مع الرجل، ومللنا حياة يسيطر عليها التوتر ليلة نهار والاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، ومللنا حياة الزوجية التي لا نشاهد فيها أزواجنا إلا عند النوم. جاءتني رسالة من أحد الأخوة عنوانها بناتنا متسولات، حقيقة أم خيال؟ تقول الرسالة: سابقا شعار البنات عفوا ادفع فاتورتي وارفع تنورتي، وحاليا طلع لي بطاقة سوا حتى نطلع سوا. يقول الأخ في هذه الرسالة: إن البنت المحرومة تنتقل عشوائيا عبر الهاتف حتى تصل إلى الشخص المناسب الذي يلبي تطلعاتها ومطالبها، ويسأل الأهل: من أين هذا؟ هذا من صاحبة عهود، هذا من المدرسة، يا ماما كل الناس يحبونني. الحمد لله، إذن وفروا علينا. في البداية إذا تحب تكلمني وفر لي جوال، تحب أكلمك وفر لي شريحة، تحب تشوف هذا البنطال علي اشتره لي، لون هذه البلوزة عاجبني مرة، والحر تكفيه الإشارة. وفي النهاية ندم وألم وتحطيم تقع في شراك مجموعات من الشباب، ويدفعها بعضهم إلى بعض، وتتعرض للاغتصاب والابتزاز الجنسي والشهرة السيئة، وتستخدم لأي وسيلة أخرى كالترويج والجريمة والمخدرات، ويصبح هذا مرضا وإدمانا يعز عليها تركه. الواجب على الأهل: أولا توفير الحاجيات الضرورية للأولاد والبنات، ثانيا التربية على القناعة والرضا، وأن الإنسان بأخلاقه وشخصيته وثقافته وليس بممتلكاته، ثالثا ألا تحرص البنت على إقامة علاقات وصداقات مع بنات من أسر راقية في مستواها المادي، رابعا غرس الإيمان بالله تعالى والخوف من عقابه، فإنه لا زاجر يمنع الفتاة من الاندفاع أو الفتى إلا الإيمان برب تعبده وتخضع له، وتدري أنه يعلم سرها وخطراتها وفجراتها وما يدور في قلبها وأحلامها وتطلعاتها، فضلا عما تبوح به للآخرين. خامسا القرب من بناتنا وإشباعهن وجدانيا وعاطفيا. سادسا تعاهد أهل الحي لجيرانهم وفقرائهم ومعوزيهم ومحاويجهم. سادسا الفتاة الفضائية، يحاول الإعلام في عصر العولمة ترويج الثقافة والقيم وأنماط السلوك الأمريكي باعتبارها هي الثقافة العالمية، ويمهد لسيطرة وسيادة النموذج الاستهلاكي الغربي الذي يحول المرأة إلى سلعة ويتاجر بجسدها ويعتني بمواضع خاصة من جسمها ليستثمرها اقتصاديا ويستثمرها سياسيا. تقدم الفضائيات مثلا مذيعات كل رصيدهن مسحة من الجمال، وربما جزء غير قليل من هذا الجمال هو بسبب مستحضرات التجميل وبسبب العمليات الجراحية وارتداء الملابس القصيرة والدلال والتغنج في الكلام والضحك بلا أسباب وبلا حساب، ليتم بعد ذلك فرض هؤلاء المذيعات كقدوة لبناتنا، وهن لا يملكن أي موهبة سوى أجسادهن، وربما لو تم تشليح الأجسام الخارجية المركبة لم يبقى لهذه الفتاة ما يميزها عن غيرها. وهناك ما يسمى بفتيات الإعلان، حيث 76% من إعلانات التلفاز تركز على المرأة، و84% من الإعلانات حسب الدكتورة عزة الكعكي 84% من الإعلانات تركز على أجزاء معينة وخاصة من جسد المرأة وعلى الحركات والكلمات بشكل يخاطب الغرائز، وكذلك ممارسة الرقص وارتداء الملابس المثيرة وتعاطي الكلمات المثيرة وحركات العين واللسان والشفتين. وكان للإعلان تأثير سلبي جدا على الفتيات، حيث أشارت دراسة على عينة من 500 فتاة في إحدى الدول الإسلامية الكبيرة ولا أحب أن أسميها، ممن يشاهدنا القنوات الفضائية بانتظام، 500 فتاة أجري عليهن دراسة، أشارت إلى إصابة بأمراض في الجهاز التناسلي للفتاة وحدوث تطورات كبيرة جدا على السلوك والأخلاق، حيث انحصر التفكير معظم الوقت في الجنس، واجتاحهن مرض جديد اسمه مرض ديش سندروم. هذا المرض الذي أصبح معترفا به من قبل الجمعيات الطبية العالمية وتم تسجيله في بعض كتب الطب، يؤدي إلى تغيير عادات وسلوكيات المصابين وزعزعة قيمهم الأخلاقية. وهناك فتيات الترويج وعارضات الأزياء، حيث يوجد في دبي وحدها أكثر من 15 شركة، هذه الشركات مهمتها فقط إدارة أعمال عارضات الأزياء التي لا يقل عددهن عن 3000، والمتزوجات من هؤلاء لا يزدن عن 1%. وباعتراف العاملين في المجال نفسه، فإن قلة المتزوجات يعود إلى السمعة السيئة لهذه المهنة، وأن بعض العاملات تكون فتاة إعلان بالنهار وتكون فتاة ليل في بقية وقتها. وفي البرامج أيضا في القنوات الفضائية، في البرامج الغنائية المصورة، يجوبون العالم بحثا عن صبايا بمواصفات معينة، ثم أخضعهن للتدريب لجلب أكبر عدد من المشاهدين. وهذه صورة أقول إنها أحط مما كانت عليه المرأة في سوق النخاسة، سوق الرق، حيث كانت تباع وتشترى، لأنها في سوق النخاسة كانت سلعة بذاتها، بينما هي اليوم أقل من سلعة، إنها فقط وسيلة لترويج السلع الأخرى، إنها وسيلة لترويج الأغنية وزيادة مبيعات هذا الشريط مثلا، أو وسيلة لترويج هذه القناة الفضائية وتوسيع دائرة مشاهديها من خلال الإعلان. 20 أو 30 فتاة في دوران شهواني حول المغني، ماذا يعني هذا؟ أليس تحقيرا للمرأة وإعادة لها إلى عصر الجاهلية والبحث عن الرجل والبحث عن الشهوة الذي نقرأ عنه في الأساطير وفيما يسمى بحكايات ألف ليلة وليلة؟ أليس تسترا على تخلف الفن وضعف الأداء وهزال المضمون بل ورداءة الصوت؟ أليس تدميرا لقيم الأمة وتخديرا لها وإلهاء عن قضاياها المصيرية وعن قضايا البناء والتنمية والحاضر والمستقبل؟ أليس تخديرا وإبعادا لنا عن واقعنا؟ إنه يصور امرأة قد لا يملك الشاب الحصول عليها ولا حتى في الأحلام، ويتجاهل الواقع وظروف الفقر والعوز والحاجة وظروف الشباب وإمكانيات في الحصول على منزل مثلا أو عمل أو زوجة، كما أنه يتجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المجتمعات العربية. ربما تكون الفتاة أو الفتى في حي شعبي عشوائي أو في بيت من الصفيح، وهو يشاهد مثل هذه الأشياء ويتلقى منها الكثير وتؤثر في عقله وفهمه وسلوكه وقيمه. في الوقت الذي تحمل فيه وسائل الإعلام على تعدد الزوجات مثلا، فإنها تعرض هذا الكم الهائل من المراهقات وهن يدرن في فلك المغني ويتعرضن له ويغازلنه. ولأي إنسان الحق أن يتخيل إذا كان هذا ما يراه ويشاهده فماذا يجري وراء الكواليس؟ وفي الوقت الذي تحارب فيه قوامة الرجل على المرأة المحكمة بكتاب الله عز وجل، الرجال قوامون على النساء، نرى ترسيخ هيمنة ذكورية سلطوية واضحة وتفوقا رجوليا واختصارا للمرأة في جسدها وفي إغراء الرجل وإثارته وتحريك عاطفته الجنسية الشهوانية. إنها لا تتعامل مع المرأة حقيقة ولكن مع فئة خاصة من الفتيات. إن الفضائيات تتعامل مع أخطر شريحة في مجتمعنا، مع المراهقين والمراهقات والفتيان والشباب والفتيات. إن هؤلاء يشكلون 70% من المجتمع السعودي، ولديهم قابلية قوية جدا للتشكل والاقتباس والتقليد، وهم يرسمون مستقبلهم من خلال ما يرون ويشاهدون. وهؤلاء يقدمون لهم النموذج والقدوة، والأثر يبدو جليا من خلال الأنماط السلوكية للانحرافات الأخلاقية التي يعملونها والعلاقات المحرمة، بل وحالات الهروب من المنزل التي قرأت ورأيت لها تقارير في الشام ومصر والمغرب، مخيفة جدا ومحزنة جدا. عدد كبير من الفتيات يهربن من المنازل، فضلا عما يمكن أن نعبر عنه بالهروب المعنوي، بالانفصال عن الأهل والاستقلال بالنفس وبالعلاقات والأفكار والخطط المستقبلية. من المسؤول عن هذا؟ أولا المسؤول الإعلام والقائمون عليه، فهم مباشرون، وكذلك شركات الإنتاج. ولكن من تخاطب؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ثانيا السياسة التي قد تستبيح محرمات الشريعة ومحرمات المجتمع، ولكنها تحافظ على المحرمات السياسية، وربما تقع في دعم هذه القنوات ماديا وإعلاميا وإعلانيا ومعنويا. ثالثا المسؤول الجمهور الذي يتجاوب مع هذه القنوات ويبحث عن اللذة والمتعة العابرة، بل وربما يوجد من الأثرياء والكبار من يعلنون ويدعمون بهذه الطريقة. رابعا المسؤولة المرأة التي تسترخص جسدها وتبذله وتعمى عن الآثار السلبية على نفسها وعلى مستقبلها، أما وزوجة وصغيرة ومسنة، وأيضا الآثار السلبية على بنات جنسها. سؤال: هل هذا العمل عشوائي؟ هل هو عمل عفوي أم مقصود؟ يستحيل أن يكون هذا العمل عفويا، فهناك ولا شك قوى ظاهرة وخفية وراء إغراق المنطقة العربية والإسلامية بهذا الكم الهائل من القنوات التي من الواضح أنها خصصت لمخاطبتهم، وهذا الضخ الإعلامي الفاسد وهذه البرامج الموجهة بقصد السيطرة على هذا العالم سياسيا واقتصاديا وتدمير أخلاقياته وقيمه الإسلامية والقضاء على استقلاله وعلى حضوره وتأثيره. سابعا الفتاة الإلكترونية. الإنترنت عالم واسع غريب عجيب، وقبل إعداد هذه المحاضرة أخذت جولة واسعة على مواقعه، خصوصا ما يتعلق بالمرأة، فوجدت ما يلي: واحد، هناك عشرات المواقع العربية النسائية، منها قدر جيد يمتلك محافظة وروحا إيمانية، وبعضها ذو طابع شرعي إسلامي أو دعوي، والكثير منها جاد ومتميز. حتى بعض المواقع النسائية العادية لا تخلو من روح إيمانية وتذكير ومعاني طيبة ونقل لبعض الموضوعات المفيدة، وهذا لا شك أثر من دخول بعض الفتيات الصالحات العاقلات في فضاء الإنترنت. بنات، صبايا، بنات الخليج، فور بنات، فتيات لها أونلاين، نادي الفتيات، بنت نت، المرأة، واحة المرأة، إلى غير ذلك من العناوين المختلفة. وهناك مواقع للدفاع، ما يسمى بالدفاع عن حقوق المرأة، المرأة العراقية مثلا، المرأة الفلسطينية، المرأة اليمنية، المرأة المصرية، المرأة المغربية. وغالب هذه المواقع تقف وراءه إما جهات رسمية كوزارات الثقافة والتنمية أو بعض المؤسسات والجمعيات النسائية. ثانيا يوجد في غالب المواقع مواد متكررة ومشتركة، مثل التعارف والصداقة بين البنات، مثل الزواج، مثل البطاقات، مثل الموضة، الديكور، ملتقى الأطفال. وبطبيعة الحال في كل هذه المواقع وغيرها يوجد محادثات ودردشة، يوجد صور طبيعية ومناظر وسيارة إلى آخره، يوجد حلول للمشكلات النفسية والاجتماعية، يوجد الأدب والشعر باللغة العربية وباللهجة المحلية أيضا، هناك الفتاوى والتوجيهات والمقالات المفيدة. هذه أشياء كثيرة مشتركة في غالب هذه المواقع. ثالثا هناك مواد تتعلق مثلا بالفن والغزل والعلاقات المنفلتة والرقص والرياضة وعروض الجمال، وكثير مما هو موجود في الإنترنت فهو صدى لما يوجد في القنوات الفضائية. رابعا يغلب على هذه المواقع، وهذا مفهوم تماما، روح العاطفة الجياشة، فكلمة الحب والحنان والوجد والانجذاب والتعلق والهوى هي اللغة الرائجة في الشعر والنثر والمحادثات وغيرها. خامسا في تقرير لإحدى المجلات السعودية ذكرت أن 58% من السعوديات يستخدمن الإنترنت، و 28% من المتزوجات يستخدمنه أيضا. في تقديري أن هذه الإحصائية غير صحيحة، ربما يصدق هذا على مكان خاص مثلا أو على جامعة أجري عليها الاستطلاع وليس على صعيد النساء السعوديات تماما. سادسا، هناك جرائم أخلاقية قاتلة على الإنترنت. المحادثات تبدأ أحيانا بالتعارف ثم الإعجاب ثم التواصل وبناء العلاقات. في مركز في الإنترنت اسمه مركز الجريمة يتكلم عن عربيات وخليجيات يعرضن أجسادهن مباشرة في برنامج البالتوك أو أي برنامج آخر، ويقومن بحركات منافية للآداب والحشمة من خلال الكاميرات الحية المفتوحة. يقولون صعقنا لما شاهدناه بأعيننا وسمعناه بأذاننا. فتيات مراهقات في عمر الزهور يعرضن أجسادهن على الشباب من أجل المتعة الحرام. سألوا واحدة كيف لها أن تغلق الباب على نفسها مثل هذه المدة الطويلة، فقالت إن أهلي يثقون بي ولا يمكن أن يتخيلون أن أعمل مثل هذا. وهذا يذكرني بقصة لفتاة أخرى كانت تمارس ما تمارس وتقول إن والدها إذا دخل غرفتها يقول إنه يشعر بالتقوى ويشعر بالإيمان. رسائل: أولا، رسالة للأهل بأن يقدموا التربية قبل الخبز لبناتهم. الرقابة لا بد منها، لا بد منها، ولكنها لا تكفي، فالتي تريد الشر تحصل عليه. ومع هذا قد يتطلب الموقف فصل الاشتراك عن الإنترنت نهائيا، ويجب أن يكون الإنترنت إذا كان في المنزل في مكان واحد وعلى مرأة ومسمع من الجميع، وأن يتم توجيه الأولاد والبنات إلى طرق الاستخدام الصحيحة وتعريفهم بالمواقع الجادة وتحذيرهم من المزالق والمنعطفات. ثانيا، رسالة للفتيات بمراقبة الله عز وجل والخوف من عقابه، وتذكري أن الله يراك. أنت تغلقين الباب عن أهلك، ولو رآك أحد منهم تتسللين إلى موقع إباحي أو تندمجين في حديث ناعم وجداني دائب مع شاب لا تعرفينه لربما شعرت بالحرج. فلا يكن الله عز وجل أهون الناظرين إليك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أختي الغالية، إن الحياة إذا خلت من هدف نبيل فالموت خير منها. إن الإنسان الحق هو من ينهى نفسه عن الهوى، أما الحيوان فكلما راقه شيء فعله. اجلسي مع نفسك جلسة مصارحة ولا تندفعي بغير بصيرة. كوني صريحة مع أمك وضعيها في الصورة، فإن لم يكن فمع إحدى المعلمات أو القريبات التي تثقين بدينها وأمانتها ومحافظتها على السرية. لازلت أذكر تلك الفتاة بنت 16 ربيعا، قالت لي بالصدفة وقعت عينها على أحد اللاعبين فتعلقت به. تقول: أول عمل قمت به أن ذهبت إلى والدتي وأخبرتها بالخبر، لأنني لا أضمن نفسي إلى أين ينتهي بي المطاف. إن مثل هذا الموقف الرائع النبيل يستحق الثناء والإكبار. وحين تحتاجين إلى الحديث مع رجل آخر أجنبي فعليك مراعاة ما يلي: أولا، عدم استخدام الصورة في الإنترنت بأي حال من الأحوال. وقد يقول البعض: هناك أصلا مجال أو تفكير في الصورة؟ فأقول: جميل ألا يكون هناك مجال ولا تفكير في الصورة، لكن الشيطان ذكي وصاحب تجربة، ربما يطرح عليهم فكرة الزواج والخطبة والرؤية الشرعية. ونحن كثيرا ما نخدع أنفسنا ونلبس الخطأ الصريح لبوس الخير والقصد الحسن. ثانيا، يكفي الخط والكتابة. فإذا احتجت إلى مكالمة أو محادثة شفوية فالتزمي بالأمر الرباني: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. إذا كان هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهن؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا كان هذا في عهد النبوة فكيف بعصر الإنترنت والقنوات الفضائية؟ وقلن قولا معروفا. ثالثا، الجدية في التناول وعدم الاسترسال فيما لا طائل وراءه. إن الكثير من الشباب يهمه أن يسمع صوت أنثى، وهكذا المرأة فهي شقيقة الرجل، فلا تجعلي للشيطان مدخلا إلى نفسك. رابعا، الحذر واليقظة وعدم الغفلة. فالذين تحادثينهم أشباح غير معروفين، قد يدخل الرجل باسم امرأة أو العكس. ما المذهب؟ ما المشرب؟ ما البلد؟ ما الدين؟ ما الملة؟ ما النحلة؟ ما النية؟ ما المقصد؟ وبالتجربة فإنني أقول المرأة شفافة، وسرعان ما تصدق ما يقوله الرجل، وكثيرا ما تقول الفتاة. إذا قلنا لها هذا الكلام قالت كلامك صحيح، لكن الرجل الذي أتعامل معه غير. ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس غيرا ولا خيرا، وربما كان عيرا. الرجل الذي يتسلل إليك في الإنترنت أو في الهاتف، مرة ناصح أمين ربما ملتزم، ومرة ضحية تئن وتطلب الإنقاذ، ومرة أعزب يبحث عن شركة حياة، ومرة مريض يريد الشفاء، وفي كل مرة فهو رجل يعجب بالأنثى، فخذي فأسك وكوني على حذر فأنت الضحية. رابعا، يجب أن تكوني على علاقة جيدة مع أخواتك العاملات في مجال الإنترنت، تعاونا على البر والتقوى، وتواصيا بالحق والصبر، وحفاظا على النفس. واجعلي دعوتك ومحادثتك مع البنات، وصمي أذنيك عن عواء الذئاب، وأنخيل إليك أنه هادئ وجميل وأخاد. وما يقال في الإنترنت يقال في الهاتف والهاتف الجوال، وكم تأخذ من وقت الفتاة. استقبال مكالمات غير معروفة المصدر، التسلية في البداية، ثم التعلق والإدمان وكثرة الاتصال، تعاطي رسائل عبر الجوال سخيفة وذات إيحاءات جنسية، فضلا عن الكم الهائل من الرسائل العاطفية. لا تظني أن هذه الرسائل التي تأتيك هي من إنشائه مثلا، كلا، فضلا عن أن تكون تعبيرا صادقا عن شعوره نحوك، إنها رسالة وصلت إليه فأقام بإعادة إرسالها، أو قام باقتباسها من مواقع في الإنترنت إلكترونية متخصصة في رسائل الجوال. فكوني أهلا بالثقة. وللفتيات الراغبات في التخلص من آثام المكالمات الهاتفية خصوصا عبر الجوال ما يلي: أولا، تخلص من الهاتف ولو بشكل مؤقت. ثانيا، غيري رقم الجوال الذي يعرفه. ثالثا، اجعليه عائليا. رابعا، لا تردي على أي رقم أو مكالمة لا تعرفينها. خامسا، برمجي جهازك على تصريف أي رقم آخر غير مخزن لديك. وأولا وأخيرا، تذكري رقابة الله عز وجل وتسجيله لكل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثامنا، زوجة ولكن. عالم الفتيات مليء بالأحلام الوردية والأمان المشرقة، ولا سيما زوج المستقبل وشريك العمر ورفيق الدرب. هذه تريده شابا وسيما، وتلك تريده رومانسيا حالما، وثالثة تريده غنيا، ورابعة تريده نجما شهيرا. لكن كما قيل: فيا دارها بالخيف، إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. المشكلة الأولى أتمام الدراسة، والواقع أن الزواج لا يتعارض مع الدراسة، خصوصا إذا تم التفاهم بين الزوجين على ذلك. وفي تقديري ورؤيتي الخاصة أنه في ظل الواقع المتغير والآثار الكبيرة التي تفتك بأولادنا وبناتنا في هذا الوضع، وتسلط القنوات الفضائية بوسائلها المختلفة، والانفتاح العالمي الهائل، يصبح أمر الزواج والمبادرة إليه ضرورة ينبغي تقديمها على غيرها، وأولوية ينبغي أن تحظى باهتمام الفتاة وباهتمام الوالدين أيضا. ثانيا، الأب. وعند الأب مجموعة من البنات يصرف عنهن الخطاب، ربما من أجل الراتب أو لأي سبب آخر. إنها جريمة نكراء تقشعر منها الجلود. وإذا كانت معاني الإيمان والخوف من الله عز وجل قد اختفت من قلب هذا الأب أو القيم أو الولي، فهل لا وجد في قلبه بقية من إنسانية أو رحمة أو حياة؟ الرحمة التي تستشعرها الوحوش الكواسر فتحن على أولادها. قد يكون الأب نائما مع إحدى زوجاته، وبناته يتقلبن على الجمر لحرمانهن من أعظم نعمة جسدية جبل الله الإنسان على تطلبها والبحث عنها. وإذا لم يكن عند الأب هذا ولا ذاك، فهل لا أشفق على سمعته التي أصبحت الألسنة تلوكها، وهل خاف من فضيحة مدوية مجلجلة هو سببها وصانعها وعرابها؟ إن الله تعالى يخاطب كل مؤمن بقوله سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فأين من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن عضل البنات ومنعهن ممن يريدنه من الأزواج الأكفاء المناسبين إنه ظلم فادح، يجب أن يتدخل المعارف والجيران والأقارب لفك أسر هؤلاء المعضولات التي أعبر عنهن بأنهن أسيرات. فإذا لم يجد ذلك فليتدخل القضاء، ولتقم لجان شعبية ولجان رسمية لحماية البنات من عضل الآباء والوقوف أمام عدوانهم وأنانيتهم ورغبتهم في المال. نعم، الأصل في الأب الرحمة والإشفاق، ومقبول منه أن يمتنع لسبب صحيح، لكن هناك حالات، والأفترض أن هذه الحالات تشكل 5%، فإن هذه تحتاج إلى تدخل، وقد تحجم البنت عن أي عمل خشية إفساد ما بينها وبين أبيها، أو أن ذلك قد يسيء إلى سمعتها، أو لأنها لا تستطيع الخروج من المنزل أصلا ولا مخاطبة أحد بهذا الأمر. أما العقبة الثالثة في الزواج فهي الشاب الذي يطلب الزواج. إنه يطالب بامرأة جميلة، والجمال عنده هو ما اعتادت عينه على مشاهدته في الأفلام والمسلسلات والشاشات. يريدها بيضاء، طويلة، صغيرة، وكأنه يعيش في السويد أو النرويج. يريدها في جمال الممثلة، بل وفي تقوى الصحابية وغنى المليونيرة، دون أن يكلف نفسه عناء التأمل في حاله هو، أو أن ينزل إلى أرض الواقع وليس الأحلام. وربما هذه من مفاسد وآثام إدمان المشاهدة التي جعلت الشباب يعيشون في عالم خيالي لا يمت إلى الواقع بصلة. وحتى لو أنه تنازل واضطر إلى ذلك فستظل غصة في حلقه وتؤثر على علاقته المستقبلية مع الفتاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. العقبة الرابعة التكاليف الباهرة والمتطلبات المادية المسرفة التي أثقلت كواهل الشباب فعزفوا عن الزواج. وقد قام مشايخ وأعيان عسير بمبادرة ووثيقة لتحديد تكاليف الزواج، وهي تستحق الإشادة، كما يوجد نموذج آخر في صندوق الزواج الموجود في الأمارات. تم من خلال تزويج 70,000 مستفيد، وكل واحد يعطى 70,000 درهم، أي ما يعادل 70,000 ريال سعودي. نماذج. هذه فتاة تجاوزت 30 تقول إن والدها يشعر بجنون العظمة ويعتقد أنه شخص مرموق، ولذلك يصر على عدم تزويج البنت إلا ممن يملأ عينه، وهذا لم يأتي. فتاة جامعية أخرى يستلم والدها مرتبها كاملا ويرفض زواجها. تقول بعض الإحصائيات إن العوانس في السعودية أكثر من 1.5 مليون فتاة. نشر هذا في جريدة الوطن. لكن يعترض الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريف من جامعة الملك سعود، ويرى أن هذه الإحصائية هي عبارة عن قراءة غير دقيقة للإحصائيات الرسمية، ويقول الدكتور إن عدد العوانس لا يتجاوز 64,000 إذا اعتبرنا ما معنى العنوسة، وأنه لا يدخل في هذه الكلمة إلا من وصلت إلى مرحلة 30 دون زواج. إن تأخير الزواج معضلة يجب أن يسعى الجميع في حلها، وأن تعالج بشكل علني، وأن يتناولها العلماء والخطباء والمفكرون والمتحدثون والمصلحون، وأن يتم تسهيل إجراءات الزواج وقيام المؤسسات المتخصصة في ذلك ماديا واجتماعيا ونفسيا. وبهذا أشيد بالجهود الكبيرة لجمعيات الزواج في جدة والطائف ومكة والرياض والقصيم وأنحاء المملكة. الكثيرون ينظرون إلى الزواج على أنه علاقة جنسية فحسب، ويتخيلون الزواج عالما من اللذة والمتعة لا يتوقف أبدا، ويرسمون لليلة الأولى ليلة الدخلة كما يسمونها صورة رائعة مدهشة أتقن صنعها الخيال الخصب، وشارك فيها الإعلام بما يعرض من الإيحاءات الجنسية واللمسات والمشاهد. وآخرون على النقيض من ذلك يواجهون مشكلة عدم الفهم وعدم المعرفة بتفاصيل العلاقة الزوجية، ولا يعرفون كيف يتصرفون إزاء زوجاتهم. يا أخي الشاب، هذا أمر فطري، ليس هناك طبيب أو مختص يعلم القطة كيف تتجاوب مع حدث كهذا الحدث. فقط على الزوجين أن يتفاهموا وأن يتشاركوا في اكتشاف هذا العالم الجميل الخاص بهم، وأن يحذروا من أن يجرح أحدهم مشاعر الآخر بموقف أو كلمة، وأن لا يستعجلوا الأمور، فالأيام القادمة تحمل لهم كل خير. والأب المشفق دائما يقول إنها منيحة وليست ذبيحة، وهكذا يتبين لك ولك بعدما سمعتم في موضوع الزواج صدق ما يقوله المثل الشعبي الذي يقول لا هم إلا هم العرس. تاسعا، شهوة الجسد، إنها غريزة فطرية لديمومة الحياة واستمرار النسل، ليس هدف حسب، بل إنها مقصودة بذاتها، فهي متعة إنسانية راقية محاطة بالكثير من الأدب والذوق، وليست شهوة حيوانية بهيمية مجردة ارتقى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أن تكون من الصدقات وأن يذكر عليها اسم الله عز وجل، وكانت من هدي الأنبياء أن جعل الله تعالى لهم أزواجا وذرية. أشياء تؤثر في اندفاع الإنسان نحو الشهوة. أولا، المشاهدة والنظر، فكثرة النظر وإدمانه لا شك أنه يشحذ الرغبة والشهوة عند الفتى أو الفتاة، ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن النظر هو البداية، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، يضر مهجته ما سر مقلته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ثانيا، العادة، فإن اعتياد الإنسان مثلا على المكالمات أو المشاهدات أو ممارسة ما يسمى بالعادة السرية، بحيث تتحول من تصريف للشهوة أو تخفيف من حدتها إلى نوع من البحث عن اللذة وإثارتها، وقد تحدث مشكلة للفتاة بزوال بكرتها أحيانا. وغالبا ما يصحبها عند الأولاد والبنات شعور مفرط بالمهانة واحتقار الذات، والغريب أن هذا الشعور لا يحدث عندما تقع البنت أو الولد في الكذب مثلا، أو في الغيبة أو النميمة، أو حتى في السرقة أو في عقوق الوالدين، مما يدل على أنه شعور نفسي أكثر منه شعورا إيمانيا أو شعورا ربانيا. ثالثا، العلاقة غير الشرعية، ارتباطات عاطفية، ذكريات، خرجات، وهنا يتم ابتزاز الفتاة بالتسجيل عليها أو التصوير أو ما أشبه ذلك لمزيد من الإذعان والاستغلال. أما الحلول، فأولا بناء النفس بناء شرعيا وأخلاقيا والمجاهدة في ذلك، فإن الله تعالى جبل الإنسان على المجاهدة ووعده بالعون، والمؤمن يقول إياك نعبد، هذا هو الشق الأول، والثاني وإياك نستعين، ويقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. تحتاج الفتاة إلى مجاهدة وصبر ومصابرة وطول نفس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله تعالى للمؤمن الصادق خير معين. ثانيا، بناء النفس عمليا وحياتيا بالخبرات والقراءة والعمل وتنمية المواهب والابتكار والإبداع والأعمال النافعة. ثالثا، الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المستغفرين بالمغفرة، وقال عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رابعا، الإشباع الحلال بالزواج وتيسير أسبابه. خامسا، عدم اللعب بالنار، فإن لمسة ملتهبة مثلا من شاب لفتاة يمكن أن تساهم في تغيير مصيرها، خصوصا إذا استطاعت هذه اللمسة أن تلهب مشاعرها وتحرك الأحاسيس الكامنة بداخلها وتحولها إلى قارة مكتشفة، يصبح جسدها منطقة للمتعة، ترسو على شواطئها سفن الرجال أو قطعة مكشوفة من الحلوى يتهافت عليها الراغبون. ولذلك أقول للفتاة الكريمة احذري الكأس الأولى، فهي مسمومة ولا تقبل الابتزاز بأي حال من الأحوال. إن هذا الشاب غير مستعد أن يفضحك، لأن فضيحتك فضيحة له هو أيضا، وحتى لو عمل ما عمل فإن هذا لا يضيرك، فإياك أن تذعني لما يقول. عاشرا، معجبات. هناك ورود حمراء ورسائل معطرة، هدايا وقلوب وكلمات ورسومات وملاحقات يومية ومسلسلات غرام علنية وقصص تعبر عن مشاعر الحب والهيام لفتاة مع من تحبها. فتاة في مقتبل العمر تحفر جلدها بآلة حادة بأول حرف من حروف عشيقتها لتؤكد على حبها. أخرى تسيطر المحبوبة على تفكيرها وعقلها، فهي مشغولة بها حتى في أقدس اللحظات حينما تقول الله أكبر وتقف بين يدي الله عز وجل. ثالثة، تصف إعجابها بأنه بلا حدود، وأنه في غياب هذه المدرسة تكون المدرسة كالبيت المهجور، هي أنيقة وجذابة. حاولت إخبارها بشعوري تجاهها فصدتني ناصحة لي بالاهتمام بدراستي، وهي بهذا زادتني تعلقا بها وانجذابا نحوها. فتاتان يبدو عليهم الصلاح، وهذا طيب بل جيد بل رائع، لكن تتحول الصداقة بينهما إلى حب جارف، ويبدو الحزن واضحا على إحداهن. لماذا؟ لأن الأخرى تزوجت، حتى إنها تتمنى لها عدم التوفيق في الزواج لئلا تبتعد عنها أو تنشغل بغيرها. إنها حالة تبدأ بالصداقة وترتقي إلى الحب والتعلق، وتنتهي بالتوحد والأنانية والشذوذ العاطفي بل والجسدي. أما الأسباب فأولا، الفراغ العاطفي لدى الفتاة وضعف التدريب لها على الحياة وشدة ضغط الأسرة وحرمانها وعدم تعليمها. ثانيا، ضعف الإيمان بالله عز وجل وخلو القلب من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حب الله تعالى هو أرقى المشاعر، ولهذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه مرفوعة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله عز وجل هي التي بها يذوق العبد حلاوة الإيمان ونعمة العيش، وهذا ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. البعض قد يعبر أو يظن أن هذا الإعجاب هو نوع من الأخوة أو المحبة في الله، وهذا من تزيين الشيطان وتلبيسه على الناس. السبب الثالث، وسائل الإعلام وما تعرضه من إثارات وإحاج جنسية وتطبيع للشذوذ بين البنات. رابعا، المبالغة في الزينة والتجمل، وكذلك إظهار المرأة المدرسة أو المربية أو الموجهة لكثير من العواطف لدى بعض البنات. خامسا، فقدان القدوة الحسنة، فالبنت قد تتعلق بمن تعتقدها قدوة أو مثلا أعلى لها، وقد لا تفرق بين الرجل أو المرأة، ولكن إذا تجاوز ذلك مرحلة العشرين من العمر فالغالب أنها تتحول إلى رغبة جسدية وليس إلى عاطفة وجدانية. السبب السادس، تأخير الزواج. أما الحل فهو في رفع مستوى هذه القوى المدخرة والالتجاء إلى الله عز وجل والاستغراق في عبادته وتوسيع دائرة العلاقات مع الأخيار والطيبين والاهتمام القوي بالأعمال التي تستنزف الوقت والجهد وتكون نافعة للإنسان في دينه أو دنياه. 11، فتاة مكتئبة. تؤكد الدراسات أن المرأة أكثر عرضة للحالات النفسية وخاصة الاكتئاب من الرجال، وعموما فإن 40% من البشر يصابون في فترات قصيرة من حياتهم بالاكتئاب. أسباب الاكتئاب عند المرأة: أولا الطلاق وسيطرة الشعور بالفشل على المرأة والشعور بأنها مرفوضة اجتماعية، مع أنه بالإمكان أن تشعر المرأة حتى لو كانت مطلقة أن هذه تجربة ومدرسة يمكن أن تخرج منها، وهي أكثر معرفة وخبرة وحصافة وثقة بنفسها. ثانيا، سوء المعاملة في محيط الأسرة أو الأهل أو الزوج. ثالثا، ضعف القدرة على التكيف مع المتغيرات وضعف الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من المفسرين: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. إذن على الفتاة أن تكون راضية بالله عز وجل، مؤمنة بأن كل شيء بقضائه وقدره، وأن الله تعالى حكيم عليم. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. رابعا، من الأسباب فترة المراهقة وتحولاتها الجسدية والنفسية كما ذكرنا. خامسا، الأخطاء والذنوب، فهي تكدر القلب وتقلق النفس، ولا دواء لها كدواء القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي، كما في الحديث القدسي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بادري أيها الأخت الكريمة بالتوبة حتى يهدأ شعور الحزن، لأن سيئاتك حينئذ سوف تبدل حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إن المرأة بطبيعتها وما جبلت عليه من الغيرة والعاطفية وما تتعرض له من الصدمات أو المنافسة من زوجة أخرى مثلا، فضلا عن ظروف الحيض والحمل والولادة والنفاس، تجعلها أكثر تعرضا للاكتئاب، ولكونها في الوقت ذاته ربما عندها استعداد للتعامل والتفاعل مع السعادة، فلذلك تجدين أن النساء أكثر قدرة على الاستمتاع بالأشياء الجيدة، ويحسن أن تملأ المرأة وقتها بالأعمال المفيدة كالقراءة والحفظ والصلاة والذكر وقيام الليل والصيام، بل الأعمال المباحة كالرسم وممارسة الهوايات المفيدة النافعة. ثاني عشر، ولا يبدين زينتهن. المتغربون من بني جلدتنا وبني جنسنا يضخمون في المرأة جانبها الأنثوي، جانبها الجسدي، ويحصرون الاهتمامات في حدود جغرافية البدن، وهكذا تبدو الشوارع والمدارس والأسواق كما لو كانت دورا لعرض الأزياء، ويصبح الشغل الشاغل للمرأة هو الزينة من قمة رأسها وتسريحتها إلى أظافر قدميها وحذائها، وهذا يؤدي إلى ضحالة الاهتمامات وتحويل المرأة من إنسان إلى شيء أو إلى سلعة. إن التبرج ليس دليلا على الحرية والتقدم كما يقال، بل هو سلوك موغل في التخلف والرجعية، كما قال الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولقد تفننت دور الأزياء في صناعة اللباس، فمن أنواع الجنس الذي هو في الأصل سراويل رعاة البقر الأمريكيين، إلى التيشيرت، إلى الميني جوب والميكروجوب، إلى استريتش، إلى ألوان وأنواع كثيرة تفننوا فيها وتحايلوا على كشف أجزاء مثيرة من الجسد. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إن المظهر الخارجي للفتاة مهم قطعا، والله تعالى جميل يحب الجمال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والزينة نعمة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن زي الفتاة هو تعبير عن شخصيتها، ومن احتقار المرأة النظر إليها على أنها جسد فقط، فضلا عن اعتبارها بلباسها مثلا وليس بخصائصها الإنسانية أو بجمال روحها وعقلها وشخصيتها وأخلاقها. أخطر ما في الموضة أولا التقليد، فهي مصممة لنساء كاسيات عاريات من غير بناتنا ولا نسائنا. يقول الأستاذ المهتدي النمساوي محمد أسد، الذي كان اسمه لوبود فايس ثم أسلم وكتب كتبا كثيرة وترجمت إلى العربية، إن ارتداء المسلمة للزي غير الإسلامي يجعلها تستقبل ثقافة وافدة وأخلاقا وسلوكا لا يقرها الإسلام، وسوف يؤثر هذا اللباس أو الزي في أخلاقها شاءت أم أبت. الأثر الثاني البذخ والإسراف والنزعة الاستهلاكية، فأزياء لكل موسم وتصاميم وألوان وأشكال وقنوات عديدة متخصصة في الأزياء، وربما معظم القنوات الأخرى فيها برامج مخصصة، مواقع إلكترونية. على سبيل المثال، موقع اسمه ستايل يحمل أكثر موقع واحد أكثر من 250 بيتا للأزياء العالمية، تتحكم في مصير الأزياء، يعني في مصير النساء ربما في العالم كله كما يقال من فستان السهرة إلى ثياب البحر. ولأننا شعوب العالم الثالث شعوب مقلدة، فإن ما تطرحه هذه البيوت يتم تلقيه من عندنا بحفاوة واهتمام، لأننا لا نريد أن نوصم بتهمة التخلف والرجعية، فنحن مجرد أسواق استهلاكية يضخ إلينا وإلى أسواقنا ومتاجرنا ما تنتجه دور الأزياء أولا بأول. إن هذه الملاحقة للأزياء تلهق كواهلنا وتستنزف مادياتنا وأموالنا، حتى باتت الفتاة تستحي أن تلبس الزي الواحد مرتين في مناسبتين مختلفتين، وصارت الأعراس والمناسبات حفلات استعراضية للأزياء. الأمر الثالث أن العصر الذي نعيشه يضج بالجديد المفيد في عالم التقنية والإدارة والمعلومات والنظريات العلمية، وليست المعاصرة هي المسايرة العمياء لهذه المظاهر السطحية، بل هي تفهم روح العصر ومعرفة أبعاده وتحويل الاهتمامات عند الفتى والفتاة إلى الأشياء الحقيقية الجوهرية العلمية المفيدة، وليس إلى المظاهر والأشكال. نحن نجد شعوبا غير مسلمة تهتم بلباسها وزيها الخاص، حتى لو سافرت حافظت على زيها، بل حتى لو هاجرت إلى دول أخرى فإنها تحافظ على خصوصيتها الثقافية والاجتماعية بدلا من التقليد. فما بال المسلمين اقتصروا في أزيائهم القديمة على عرضها في المهرجانات والمناسبات التراثية. نعم، نحن لا نقصد أن الفتاة تلبس بالضرورة ثوب جدتها، الإسلام لا يشترط لونا خاصا ولا لباسا خاصا، لكنه يشترط مواصفات خاصة، ويريد من أهله أن يكونوا واعين، يشترط أن يكون اللباس ساترا لا يكشف العورة ولا يدعو إلى الإثارة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إن الزي الإسلامي يستبعد عنصر التهييج الجنسي والمفاتن البارزة من اللباس، إلا أن يكون لباسا خاصا في غرفة النوم ويدعو إلى الحياء والعفة وإنسانية العلاقة بين الرجل والمرأة. ولذلك يعبر الحجاب عن الروح السائدة. مثلا قبل أيام نشر تقرير يقول عاد الحجاب ليملأ الشوارع التونسية بشكل لافت للنظر، ولم يعد يقتصر على شريحة عمرية من النساء كبيرة السن، بل تعداها إلى الشابات من طالبات الجامعة والمعاهد المختلفة. هذه الظاهرة في تونس تثير فضول الكثيرين الذين يشيرون إلى أن المرأة في تونس تعيش وضعا فريدا عن بقية الدول العربية والإسلامية. فمنذ عام 1956 ميلادي، قبل أكثر من 50 سنة، تتمتع المرأة التونسية إن صحت العبارة بالمساواة التامة مع الرجل بموجب قانون الأحوال الشخصية. وهذا في نظر هذا الحجاب في نظر أغلبية المحللين إحساس بالهوية وعودة إلى الدين وتوبة إلى الله عز وجل، هذا الدين الذي وروح الأمة، خاصة بعد الأحداث التي شهدها العالم الإسلامي في أفغانستان وفلسطين والعراق وغيرها. وقد عبرت الكثير من المؤسسات والجمعيات وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن سيائهم وانزعاجهم من المضايقات التي تتعرض لها المحجبات، لكن في المقابل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبر عن قلقها البالغ من تنامي ظاهرة ارتداء الحجاب، وترفض بشكل قطعي ما ترمز إليه هذه الظاهرة من انغلاق ورجعية. هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أكثر من 100 شخصية علمانية فرنسية عريضة علنية تؤكد حق المسلمات الفرنسيات في ارتداء الحجاب في المدارس، وتطالب الحكومة الفرنسية بتمكينهن من الدراسة وعدم التدخل في خصوصياتهن الدينية والاجتماعية. 13، هم الزينة والتجميل. نكتة، هذه طالبة في المرحلة المتوسطة تقول: ذهبت لأول مرة فإذا بالمدرسة يوجد على جفنها أثر ضربة، فكنت أتأملها وأقول في نفسي: مسكينة هذه المدرسة، من الذي ضربها؟ أتراه زوجها أم أحد أطفالها؟ أم سقط عليها شيء خطأ؟ بينما كنت سريحة في تحليل هذا الأمر إذا بالمدرسة تقول لي وقد لاحظت شرودي وتركيزي على النظر إلى جفنها: عرف الذرة. فقلت لها: الذرة كائن صغير. قالت: وزيادة أيضا، قالت يمشي على رجلين، قالت كمان جعلتي لها رجلين، اقعدي. وتبين لها بعد ذلك أن هذا الذي رأته على معلمتها إنما هو أثر لما يسمى بالظل، إن من فطرة المرأة أن تحب الزينة والجمال، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والقدر المعتدل من الجمال لا بد منه، وليس مطلوبا من المسلمة مثلا أن تكون خارج نطاق عصرها في لباسها. ولهذا حرم الإسلام لباس الشهرة، ومنه الشهرة بالتواضع ومزيد البساطة، وليس هناك أي تعارض مثلا بين الالتزام والتقوى وبين الأناقة والشياكة والاهتمام بالمظهر والملبس. لكن أيضا مصادر اقتصادية تقدر قيمة ما أنفقته نساء الخليج خلال هذا الصيف على الأناقة والجمال ب1.7 مليار دولار، هذا فقط ثمن لمستحضرات التجميل. إن هذا الرقم يفوق ربما ما تنفقه النساء في الدول التي تنتج هذه المستحضرات، إنه يفوق ميزانية الدول بأكملها. إن هذا المبلغ الهائل يمكن أن يسد جوعة شعب مسلم بأكمله مثلا في بنغلاديش، أو يؤازر مقاومة شعب آخر في فلسطين، أو يقيم كما كبيرا من المؤسسات والمدارس والمعاهد ومراكز الأبحاث في العالم الإسلامي. هناك صرعات تجميلية تتلقاها الفتاة من الفضائيات، وربما تأخذها من القدوات السيئة، منها مثلا التخريم للآذان، ليس مرة واحدة كما كنت تعرف، بل ربما بضعة أشكال تتدلى من الأذن، وكذلك التخريم للشفة أو للحاجب، وحتى السرة، وأخيرا اللسان ليبدو مشقوقا وكأنه لسان سحلية. وتقوم بهذا العمل مشاغل تبحث عن الربح، وأحيانا مستوصفات هنا وهناك بطريقة سرية بعيدا عن عيون المراقبين. ولا شك أن التخريم يعتبر سلوكا غير حميد باعتراف حتى العلماء والمتخصصين، وأنه يمكن أن يفضي إلى آثار صحية سيئة بسبب عدم تعقيم الآلات، وهو أقصر طريق إلى انتشار الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والفشل الكبدي أو الأمراض الجلدية، إضافة إلى أن ذلك تعبير عن ضعف وضياع الشخصية والفراغ. هناك الوشم، والوشم محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهو يكون على مواضع مختلفة من الجسد، على الكتف أو على الظهر أو على الفخذ أو في الوجه أو في اليد أو في غيره. وأيضا قد حذرت اللجنة الأوروبية قبل أيام من أن الوشم تستخدم في مواد كيماوية سامة، وقال التقرير الرسمي المعتمد إنه يسبب العدوى بأمراض مثل فيروس HIV الذي يسبب الإيدز، وكذلك التهاب الكبد، ومثل سرطان الجلد، وجرى الإبلاغ عن حالتي وفاة بسبب الوشم أو تخريم الجسد. من الزينة أيضا ما يتعلق بالنمص، وهو نتف شعر الحاجبين، وأما نتف شعر بقية البدن فهو جائز ومباح للمرأة على القول الصحيح، أما النمص فهو محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. ومن ذلك أيضا التفليج، وهو إبعاد الأسنان، حك الأسنان بحيث يكون بين السن والأخرى فراغ، وهذا تفعله عادة المرأة الكبيرة لتبدو كما لو كانت فتاة أو صبية، ومثل هذا النوع لا شك أنه محرم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لكن إن كان ثمة حاجة لعلاج السن بأن يكون السن معوجا مثلا أو طويلا أو ناتئا أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهذا. من الزينة ما يتعلق بقص الشعر أو حلقه، أما حلقه فلا يجوز، وأما قص الشعر فمختلف فيه، والراجح أنه يجوز للمرأة أن تقص شعرها وأن تتزين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أمهات المؤمنين كن يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، لكن بمعزل أن تصبح الفتاة متابعة لأحدث التسريحات وغيرها. ما يتعلق بالصبغ أيضا، صبغ الشعر، فإن صبغ الشعر الأصل فيه أنه جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح غيروا هذا الشيب بشيء، وفي رواية وجنبوه السواد، ولذلك أخذ بعض الفقهاء المنع من الصبغ بالسواد، وهذا قول. والقول الآخر أن ذلك مكروه وأن النهي ليس للتحريم لأنه في باب الآداب والأخلاق، وهذا قول جيد وهو المختار. وقال بعضهم إن رواية وجنبوه السواد شاذة ولا تثبت، وهذا اختيار جماعة من المحدثين والمحققين. رابع عشر، همي وهم أمتي. هم الأمة يتراجع كثيرا، 23 فقط من الذكور و31 من البنات مأخوذون بهم الأمة ومشكلاتها العالمية. إن الكثيرين منا من الأولاد والبنات أصبحوا يعرفون عما دون ما لا يعرفونه عن إيمان حجه. المرأة المسلمة تعاني اليوم مشكلات صعبة في سجون إسرائيل مثلا، أو في السجن الكبير داخل المجتمع الفلسطيني، حيث لا دخل ولا عمل ولا أمل ولا أمن ولا مستقبل. والمرأة المسلمة تعاني مثل ذلك في العراق، حيث الفقر في بلد غني نفطي، وحيث الخوف والضحايا والمشكلات. وتعاني مثل ذلك في أفغانستان معاناة مريرة طويلة من الفقر والجهل والمرض والشتات. والأمة بشكل عام تعيش ظروفا صعبة لا نحسد عليها، نحن الذين كتب علينا أن نواجه مثل هذه الظروف، ويكاد المرء أن يقول إنه لا حول لنا ولا قوة. نعم إلا بالله. يا أخت فاطمة البتول تلبثي، يا بنت من ملأ الحياة فخارة، يا أخت زينب والمصائب جمة، ومصاب قومي فيك ليس يجارى، أسماء شقت في الإله نطاقها، فلأي أمر قد شققت خمارا، ورباطة الخنساء نبراس، فهل ربيت في درب الصلاح صغارا، والأم جزت للجهاد ظفائرا، فلمن مسخت الرأس والأظفار، إن العدو وإن تأنق سمته يهوى الرذيلة والأذى والنار، يبغونها عوجا وأنت وسيلة، وأرى سلاحك قد تأجج نارا، آن الأوان فحطني طوق الهوى، فك القيود وغسل الأوزار، سيري على نهج النبوة حرة في درب من بلغ المنى أحرارا. إن هم الأمة عريض وأنت جزء من الحل، فخذي الموقع الذي تختارينه بناء وإصلاحا وتعليما وعلما ودعوة وحفاظا، وسيري إلى الله عز وجل. أخيرا الفتاة القارئة، يشكو الكتاب هجرك أيتها الفتاة هجرا طويلة. ما تقرأه الطالبة الجامعية هو بمعدل 3 صفحات يومية فقط حسب إحدى الكليات. وفي تحقيق مع طالبات بجامعة دمشق تبين أن الطالبة تقرأ ما يتعلق بالمقررات الدراسية فحسب، هؤلاء 20%، أما 20% فيقرأنا إضافة إلى ذلك مراجع أخرى في ميدان التخصص. واحدة تقول بدل الكتاب أشتري بلوزة، أخرى تقول هم لا يريدونها فيلسوفة. علا وهذه طالبة في الجامعة تقول لا تصدق أبدا أن فتاة تقرأ كتبا ثقافية أو علمية، إن كل ما يهم الفتاة هو عالم الأزياء والموضة للتعرف على الجديد وكيفية اختيار تسريحة الشعر التي تناسب وجه الفتاة. طبعا هذا في نظري تعبير عنها وليس حكما عاما، الواقع يشهد إقبالا من الجنسين على بعض الكتب. أولا أكثر البنات يقرأن الكتب الصغيرة وموضوعات سطحية، سواء كانت كتبا طبية أو متعلقة بأسرار المرأة أو موضوعات الزواج، وأحيانا كتبا عن السحر والجن والأحلام وغيرها. ثانيا ما يسمى بالروايات الرومانسية التي تتحدث عن الحب والمشاعر والعواطف. سألتني بعض الفتيات عن روايات عبير، روايات كانت تباع سابقا حتى في البسطات والبقالات، وهي مقتبسة في الأصل من روايات إنجليزية وفرنسية اسمها أرلوكان، ومنتشرة بأيدي المراهقين في العالم كله، تتسم بالسطحية والحلول الوهمية والتكرار والكم الهائل من العادات الغريبة البعيدة عن مجتمعاتنا. غابت هذه الروايات عن الأسواق أو كادت، غير مأسوف عليها، وإن كانت البدائل مع الأسف الشديد شرا منها. ثالثا هناك القراءة الشرعية حفظا للقرآن والسنة وطلبا للعلم ومشاركة فيه فقها وحديثا وتفسيرا وتاريخا ودعوة وتربية وغير ذلك، وهذه ظاهرة تتزايد وبشكل مستمر. على سبيل المثال في الرياض عام 1413 كان لا يوجد إلا 3 حافظات و10,000 دارسة للقرآن، بينما في عام 1422 74 حافظة وأكثر من 40,000 دارسة. هذا ليس حكما كليا، وإنما في مدينة واحدة ووفق المنتميات إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم. إن نشاط الدور النسائي العلمي والتربوي نشاط مشهود، وتأثيرها على البنات كبير في العلم والسلوك وبناء الشخصية، وهي من المعاقل التي تعلق عليها الأمال الكثيرة في الحفاظ على قيمنا وأخلاقنا وبناتنا. رابعا، هناك المشاركات النسائية في الكتب والكتابات والمقالات الصحفية والشعر والمواقع الإلكترونية، وهي جديرة بالإشادة، والكثير منها هادف وموجه سواء فيما يخص المرأة أو في قضايا الأمة العامة. وهناك العدد الطيب من الأخوات المتخصصات في ألوان العلوم الشرعية والإنسانية في الجامعات وغيرها. أختي الكريمة، أخي الكريم، هناك موضوعات كثيرة ربما لم نتناولها بسبب أنه مر حديث عنها في محاضرة نساء أو في محاضرة قصة الحب، فهذه المحاضرة تكمل ما سبق. أعتذر إليكم عن الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الأجر والثواب على صبركم واحتسابكم وجلوسكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. جزى الله شيخنا الدكتور سلمان ابن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وجزى الله مستمعينا خير الجزاء على حسن إنصاتهم. هموم الفتيات. قدم لهذا العمل محدثكم أحمد عزت، إدارة الإنتاج حسن ذهب، الهندسة الصوتية والإخراج الفني محمود عليم أبو عمر. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا الإصدار محفوظة لدى مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-20-08-920، فاكس رقم 01-20-08-920، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net.